بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الإيمان مع مختصر الإمام المنذري في صحيح مسلم، واليوم نقف مع حديثين عظيمين في مكارم الأخلاق بما يناسب الوقت، وبين الأذان والإقامة مع ما يرد من أسئلتكم أسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. ولكن باسمكم جميعا ونحن في ختام هذا الدرس، بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه، أتقدم باسمكم بشكري للقائمين على هذا المسجد، ابتداء من من بنى هذا المسجد ودعمه ورعاه وسخر في سبيل ذلك الأموال، نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله وذريته، ثم الأخوة العاملين معه من الأئمة والمؤذنين والقائمين على هذا النشاط جميعا دون استثناء، فهم يبذلون جهودا طول العام. ومثل هذا المسجد عندما تقام فيه الأنشطة أيها الأخوة، فإنه يعيد إلى المسلمين دور المسجد كما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرت فترة في بلاد المسلمين لم تسلم منها بلادنا، حيث ضعف العلم في المساجد وتحول العلم فقط إلى الجامعات والمدارس، وهذا في الحقيقة لا يكفي، لأن طلب العلم في المساجد يختلف عن غيره تماما، فهم في روضة من رياض الجنة، وهم في ذكر الله جل وعلا، تتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة تغشاهم الرحمة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. ثم الغالب على أن من يحضر في مثل هذه المساجد صلاح النية وصدق النية، وهذا له أثر في طلب العلم سواء من الملقي أو من المستمع. فلذلك عندما نرى مثل هذا المسجد وهو كثير والحمد لله في بلادنا وفي بلاد المسلمين نفرح كثيرا. الدروس الشهرية والأسبوعية واليومية والأنشطة المتنوعة للأخوة وللأخوات، لأن الأمة يجب أن تنطلق من المسجد في إعادة مجدها وتاريخها، مع عدم التقليل مما يبذل في الجامعات بخاصة الكليات الشرعية، فهي تقوم بدور مشكور ومأجور على حسب ما تقدمه. أحببت في هذه المقدمة وفاء لهؤلاء جميعا أن نشكرهم باسمكم جميعا وأن نخصهم بالدعاء، ثم أشكركم أيضا على حضوركم وإيثاركم العلم على الراحة أو الجلوس مع الأهل في مثل هذا اليوم الذي هو يوم إجازة. أسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم وأعمالنا وأعماركم وعلمنا وعلمكم، ولنستمع إلى قراءة حديثنا الشيخ خالد وفقه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. باب لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بارك الله فيك. الحديث الثاني يدخل في ضمن الحديث الأول، ولذلك فالتركيز سيكون على الحديث الأول. هذا الحديث العظيم رواه البخاري ومسلم، ورواه البخاري في عدة أبواب كأعادته ومنهجه في فقهه رحمه الله، ورواه أيضا الإمام مسلم في باب الإيمان، وله علاقة وثيقة في باب الإيمان. ولذلك لأنه كله يبدأ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والإيمان كما تعلمون نحن في كتاب الإيمان، فهو من باب الإيمان. وهذا الربط عجيب، لأن البعض يتصور أن مثل هذه المسائل مثل الإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وقول الخير أو السكوت أنها ليست من أبواب الإيمان، وإنما من أبواب أخرى من الخير ومكارم الأخلاق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يربطنا بهذا الأمر، وهذا له دلالة عظيمة. عندما تنطلق الأعمال من القلب، لأن الإيمان محله القلب ويصدقه العمل، فإن أثره يكون له شأن عظيم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فرق بين من يحسن إلى الجار أو يكرم الضيف أو يقول خيرا أو يسكت عادة أو عرفا أو مراعاة للناس، ومن ينطلق من قاعدة صلبة من باب الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر. وربطها باليوم الآخر له دلالة، لأن الجزاء يكون في اليوم الآخر كما تعلمون، وكأنه ارتباط وثيق بين أمور الدين وأمور الدنيا. نقف معها مسألة مسألة، وأسأل الله أن يوفق وأن يبارك، والوقت آمل أن يكون كافيا لتحقيق هذا الأمر، لأن الحديث مليء بالدرر والفوائد على قصره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا ورد في أحاديث كثيرة قد تحدث إشكالا عند بعض الناس، بمعنى هل الذي لا يفعل هذه الأشياء، الذي لا يكرم الضيف أو لا يحسن إلى الجار أو لا يسكت في غير الخير، هل هو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يسمى بمفهوم المخالفة؟ أولا أيها الأخوة، قاعدة أصولية أن مفهوم المخالفة دلالته ضعيفة، فمثال يدخل رجلان على شخص فيقول هذا الشخص فلان والله ما رجل فيه خير. بعض الناس يتعجل ويقول أنا ليس في خير لأنك أثنيت على فلان ولم تثني عليه، هذه يسمى دلالة المخالفة أحيانا، هذه دلالة ضعيفة ولا تقوم به الحجة. فالعلماء هنا قالوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قالوا المقصود بها من كان يؤمن الإيمان الكامل، أي أنها من مكملات الإيمان. وهكذا جمهور العلماء كلهم نصوا على هذا، أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أنه لا يعني أن من لم يعملها أنه ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، فقد يكون الإنسان بخيلا ولكنه لا يخرج من الإيمان، وقد لا يكرم ضيفة أو لا يكرم جارة أو يقول ما لا ينبغي، فهذا لا يخرجه من الإيمان ولا من الإسلام. ولكن لا شك أن الأكمل إيمانا من يفعل ذلك، والأحاديث كثيرة تأتي ليس فقط في هذه المسائل. هذه القاعدة أردت أن أبينها، أن في مسائل كثيرة فهي من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان، لأنه أيها الأخوة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان. وليس الذين أولئك الذين يقولون إن الإيمان في القلب فقط ولا علاقة له بالعمل فهو لا يزيد عندهم ولا ينقص، وهذا قول باطل. الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه من أعمال الطاعات التي يكمل بها الإيمان ويزيد. هنا كلمة حول قوله اليوم الآخر، لماذا سمي بالآخر. لماذا سمي اليوم باليوم الآخر؟ قال العلماء لأنه لا يعقبه ليل، فكل يوم يعقبه ليل يكون قد انقضى اليوم وبدأ يوم آخر. اليوم الجمعة انقضى الآن انتهى، وبدأنا في يوم السبت في الحقيقة، لأن أيضا من القواعد أن الليل يسبق النهار، من القواعد أن الليل يسبق النهار، فالنهار تابع لليل وليس النهار وليس الليل تابعا لليل. قال العلماء إلا فائدة لطيفة، قالوا في يوم عرفة من ناحية الأحكام الفقهية، فإن يوم عرفة ليله يتبع نهاره، بمعنى لو أن رجلا وقف في عرفة في الليل قبل يوم عرفة وانصرف قبل الفجر، الصحيح أنه لم يقف في عرفة، مع أننا نقول إن النهار يتبع الليل، لكنه واجب عليه أن يقف في النهار. طيب لو لم يقف في النهار ثم وقف في الليلة الثانية التي هي تبع في الحقيقة لليوم الذي بعدها، لليوم العاشر، هنا ينفعه. لو وقف إلى قبيل الفجر في أي لحظة قبيل الفجر نفعه. فذكر العلماء هذه القاعدة، أن قد ما يترتب على هذا أحكام عندما نقول هذا الأمر. فلو أن رجلا قال سأطلق زوجتي في يوم كذا، فطلاقه يقع من المغرب إلا إن حدد النهار، من مغرب اليوم. لو قال زوجتي طالق من يوم السبت 25، فمنذ أغربت الشمس طلقت زوجته إلا أن قيدها بالنهار، فالنهار تبع لليل. ولذلك رمضان متى يدخل رمضان؟ وهو أن تعرفون أن الصيام في الليل في النهار، الصيام في النهار، متى يدخل رمضان؟ يدخل إلى المغرب، ويخرج أيضا ويدخل العيد من المغرب، فالدليل على أن النهار يتبع الليل. فإذا في اليوم الآخر ليس هناك ليل، فصار هذا اليوم وهذا النهار في يوم الآخر هو آخر شيء، آخر يوم. ولذلك ما نقول الأيام الأخرى، تعرفون اللفظة دائما ما يقال أيام القيامة، إنما يقال يوم القيامة في نصوص القرآن والسنة، يوم القيامة وليس فيه أيام القيامة، فهو يوم واحد لأنه ليس فيه ليل. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الناجين. الجار أيها الأخوة ورد لعدة معاني. الجار لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من هو الجار؟ الجار ورد في ناحية اللغة لعدة معاني. قال العلماء الجار هو الملاصق للسكن، وقالوا الجار هو الشريك في العقار، وقالوا الجار هو الخفير، وقالوا الجار هو الذي يجير غيره فلان بزوار فلان ولا يعني أنه ملاصق له، وقيل هو المستجير أيضا، وقيل هو الحليف، وقيل الناصر، والزوج والزوجة أيضا. ولذلك معروف في بعض المناطق يقال عن الزوجة الثانية إذا تزوج الرجل امرأتين تتحدث النساء تقول جارتي فلانة، مع أن قد تكون لم ترها في حياتها ولا تسكن حولها. نعم. فقال العلماء تخلصا من كلمة الضرة، لأن أصلها في اللغة الزوجة الثانية أو الأولى، إذا وجد زوجتان تسمى الضرة، لكن أيضا يطلق عليها اسم الجارة، حتى ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان ينام بين جارتين. الجار أيضا يشمل المسلم والكافر، هذه أحكام أنا حرصت أقف معها لدلالتها وأزرها. الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلد والنافع والضار إلى آخره، كلهم يشملهم الجار. وقال الله جل وعلا والجار الجنب. نعم، ما زال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني بالجار، أي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وفي رواية لا يورثنا. ولذلك فحق الجار عظيم جدا، والأحاديث فيه كثيرة جدا، والدليل من ذلك لا يدخل الجنة كما في الحديث أبي هريرة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة. وبالمناسبة مرة أخرى هذا يتكرر في الأحاديث، لا يدخل الجنة كذا، لا يدخل جنة من فعل كذا، لا يدخل جنة نمام، المقصود به لا يدخل الجنة لا يعني أن الجنة محرمة عليه، وإنما المقصود به لا يدخل الجنة إلا بحالتين، إلا إما أن يعفو الله عنه وإما أن يعاقبه. فإذا عفى عنه سبحانه وتعالى أو عاقبه بمقدار ذنبه هنا بمقدار أذى جاره دخل الجنة. فلا يفهم من هذا أنه لا تدخل الجنة أو لا تدخلون الجنة حتى تحاملوا. فإذا كل هذه الأحاديث أيضا دلالة بها أن هناك عائق يمنع من دخول الجنة. فإذا زال هذا العائق ويزول بأحد حالتين، إما عفو الله جل وعلا أو بأن ينال الرجل المخطئ المذنب حقه وجزاءه يوم القيامة، ففي هذه الحالة بعد ذلك يدخل الجنة. فقال العلماء حق الجار يتعدى البر والصلة، بل إنما يكون بكف الأذى واحتمال الأذى والرفق والسلام والنصح. حقوق الجار كثيرة جدا أيها الأخوة، ولذلك وصل بحقوق الجار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر يقول: إذا طبخ أحدكم مرقة فليزد ماءها، ما قال يزيد المادة الورقة، قد لا يكون عنده شيء، وليتعاهد جيرانه. نعم. ويقول في الحديث الصحيح: يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاه، ظل جزء من الشاة بإعطائه. وهذا الآن في بعض البيوت هداهن الله، تقول تعاهدي جيرانك بالإعطاء، تقول ما عندنا شيء يسوى، أما أن تعطي شيئا كثيرا أو هدية كبيرة أو لا تعطي، وهذا خطأ الحقيقة. هذا الحديث في صحيح مسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها أو جارتها ولو فرس نشاه، الفرس ظل أو الظل، ولو يعني كان شيئا يسيرا. ولذلك تلحظون في الجيران، كل منا له جيران، تلحظون الفرق بين جار ونجار. بعض الجيران لا تتوقف عطاياهم ولا بالأمور اليسيرة، وآخرون ما يرون الإعطاء إلا إذا كان ثمينا أو كبيرا أو مناسبة. الحقيقة أن الذين طبقوا الحديث هم النوع الأول لحديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن، لا تحقرن شيء جارة لجارتها ولو فرس نساء. وكما يقولون: شر من أن تمنع القليل عدم الإعطاء، يعني عدم الإعطاء أسوأ من القليل. فإذا كانت المرأة تقول لن أعطي جيراني أو الرجل لن أعطي جيراني لأنه قليل، فالمنع أشد منه. مثل بعضنا أحيانا قد يطلب صدقة أو إعانة، فينظر في جيبه فإذا إلا ما في مبلغ قليل، ويقول والله أستحي يقدم هذا القليل، أستحي يقدم هذا القليل. هو الحقيقة جاء بأسوأ من القليل وهو المنع وهو عدم الإعطاء. فإذا خير من أن تمنع القليل أن تعطيه. ولذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فزد ماءها وتعاهد جيرانك، ولو كانت مجرد مرقة فما بالك إذا كانت، مع أن فقط مجرد إضافة ماء. هذا لدلالته وآثاره أيها الأخوة. الجوار قال العلماء الجار له ثلاثة حقوق، وقد يكون له حقان وقد يكون له حق واحد. قالوا: إذا كان جارا قريبا مسلما فهنا ثلاثة حقوق: حق الجوار والإسلام والقرابة. وإذا كان جارك مسلما وليس من الأقارب فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإذا كان غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار، حتى قالوا لو كان يهوديا أو نصرانيا. وكم من السلف من أحسن إلى جاره اليهودي والنصراني فكان سببا في إسلامه. أذكر قصة في هذا الباب، أن رجلا من السلف كان عنده جار يهودي، فكان يأتي الأذى من داخل البيت، بيوتهم بسيطة طين، إلى غرفة الجار المسلم، تأتي من اليهودي للمسلم، فقام الجار المسلم وأغلق هذه الغرفة حتى لا تؤذي بقية البيت، ويأتيها من أذى جاره عند وفاته، خشي أن أبناءه قد لا يتحملون هذا الجار، خاصة أنه يهودي، والأذى يأتي من جاره، فناداه وقال له أنا جارك وأنت جاري، وذهب به وأطلعه على ما في الغرفة. قال له اليهودي من أين هذا؟ قال هذا من بيتك سنوات، ولكنني خشيت أن أبنائي لا يتحملون فيؤذونك. فتعجب اليهودي وقال لماذا ما أخبرتني لأكف عنك هذا الأذى؟ قال له إن ديننا أمرنا بالإحسان إلى الجار حتى لو كان غير مسلم. قال أهذا دينكم؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو موقف يسير، وكان قبل وفاته يكون سببا لإسلام اليهودي بأنه ما آذاه، بينما تعرفون واقع بعض الجيران هداهم الله يخالفون هذا الحديث الذي أمامنا. الجار قال العلماء الجار الملاصق، وقيل الجار هو من يسمع النداء، حتى قيل من يصلي معك الفجر، وقيل إلى 40 بيتا كله يسمى جار. قالوا أيضا والجار أيضا من كان في مدينتك لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يجاورونك فيها أي يبقون معك في المدينة. فكل هذا يسمى جار، لكن الجار المراد هنا عندنا هو الملاصق ابتداء والقريب، وهذا عرف كل منا الآن يعرف من هو الجار عندما نقول دورية الجيران. فغالبا يطلقون على من قريبين من المسجد البيت ويصلون في مسجد واحد إذا كان مسجد الحارة كما يقال. الشاهد أن العرف يختلف من بلد إلى بلد في تحديد هذه الأمور. وقد وردت أحاديث عظيمة في بيان حق الجار. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. أما إذا كان ما يعلم فليس عليه شيء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من حق الجار. فحق الجار أيها الأخوة شأنه عظيم، ووردت أحاديث كثيرة جدا كلها في بيان حق الجار وعدم أذائه. رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولده عبد الرحمن وهو يناصي جارا له، أي يأخذ بناصيته، فقال له، يقول أبو بكر لابنه لا تناصي جارك فإن هذا يبقى والناس يذهبون، لا تأخذ بناصيتي أي أذى له. وقد وردت آثار عن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى روي عن الحسن رحمه الله الحسن البصري أنه قال أنه كان لا يرى بأسا أن تطعم جارك اليهودي والنصراني من أضحيتك. طبعا نحن نتكلم عن من ابتلي بهذا، وإلا فنحن في جزيرة العرب لا يجوز أن يبقى اليهودي والنصراني. اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة، قصة جميلة جدا. يقول الحسن النيسابوري سألت عبد الله بن المبارك فقلت الرجل المجاور يأتيني فيشكو إلي، فيشكو غلامي. عاد قلنا الغلام سواء ابنه يشكي ابنه أو يشكي غلامه خادمه، أنه أيضا أساء إليه، والغلام ينكر هذا، فماذا أفعل؟ فأخشى إن ضربته ظلمته، وإن تركته أي لم أضربه آذيت جاري وشعر أنني لا أؤدبه وأساعده وأعينه عليه. يقول فقال عبد الله بن مبارك كلمة عجيبة جدا، معناها يقول إن ابنك أو غلامك لا بد أن يخطئ يوما من الأيام، فإذا أخطأ قل له أنا لن أعاقبك الآن، سأعاقبك يوما ما. فإن جاء جارك واشتكاه فاضربه بالخطيئة السابقة، فتكون جمعت بين الأمرين، أريت جارك وما ظلمت غلامك، وإن لم يشتكي أحد فمثل هذا لا يضرب. وهذا مخرج جميل جدا. وأذكر لكم هذه القصة تبين لكم أثر هذا الكلام، قصة حقيقية أعرف بعض أطرافها. يقول أحد الجيران اشتريت لي أرض في مكان غالي جدا، أنا أعرف المنطقة في الرياض، فبنيت بها بيتا بمبلغ بالملايين يعني بمليون فما فوق. يقول لما سكننا خلال الأسابيع الأولى جاء ابني وقال لي يا أبتي ابن الجيران أخذ دراجتي، ابن الجيران أخذ دراجتي. قلت له يكون خير. فلما صلينا رأيت جاري في المسجد بعد خروجنا من المسجد، فقلت له يا فلان نحن جيرانك وتعرف ما حقوق الجيران، والأطفال هداهم الله أحيانا يكون بينهم ما يكون بين الأطفال ولا تؤثر على الكبار. قال خير إن شاء الله. ماذا صار؟ يقول قلت ابنك أخذ دراجة ابني. يقول فنادى ابنه وأنا أسفى، يعني ابنه يصلي طبعا، تعال يا بني أنت أخذت دراجة ابن الجيران؟ قال نعم. يقول كنت تصورت أنه يريد أن يضربه فأتوسط بينه وبين ابنه، يعني يكفي يعيد الدراجة ولا يعد. يقول فإذا هو يفاجأ ويخرج مبلغ من جيبه يقول لابنه كم تبيعني كسبك؟ يقول فلوس الحق. قال بمئة ريال. يقول فأخرج مئة ريال وأعطاها ابنه قال رجع السيكل الدراجة إلى الجار. يقول قلت له جزاك الله خير ما قصرت، واذهب من بكرة للعقاري وأبيع بيتي، ما دامت أخذ أموالنا تعتبر كسب يربي أبنائه على أن هذا كسبا ويشتريه بالمال منه ولا ينهره. فإذا ربي الولد على هذه وهذا مع الجيران ماذا يكون بعد ذلك؟ هذه مسائل أيها الأخوة خطيرة جدا. وسبق أن ذكرت لكم وأعيد قصة أخرى، حدثني بأحد الأخوان رجل كبير في السن عن جاره، يقول عندنا جار عندنا جيران جاء ابن أحد الجيران وسرق من سيارة جارنا 4 قروش، عندما كانت 4 قروش لها قيمة، هذا قبل سنوات. يقول علم الجار أنه سرق من سيارة 4 قروش، فجاء لأبيه وقال له ابنك سرق من سيارة 4 قروش. ترى الذي يسرق 4 قروش يسرق 4 ريالات، والذي يسرق 4 ريالات يمكن يسرق ما هو أكبر منها. فأنا عرفت فقط ونبهك لخطأ ابنك. قال لا أنت مان من بال4 قروش، خذ ريال منها. يقول كان جوابه هكذا. يقول قلت لا والله ما قصدت، إنما قصدت حفاظ على ابنك. قال لا. يقول فتكلم على جاره أنت بخيل وأنت وأنت، هذا بزر إلى آخره. يقول مرت السنوات فانتقل الجار صاحب ال4 قروش. يقول يوم من الأيام وأنا أقرأ الجريدة فإذا هو بيان من وزارة الداخلية أن عصابة سطت على بنك من البنوك وسرقت من البنك وقتلت فأقيم عليهم القصاص قتلوا، فإذا منهم هذا صاحب ال4 قروش وعمره 19 عاما. يقول فذهبت إلى أبيه وعزيه وقلت أنا ما جئت شامتا والله، فقد جئت معزيا. قال يكفيني ما فيني. يقول عندما كنت أنصحك أقول لك انتبه لابنك فترد علي بهذا الرد، أنا أريد فقط تحافظ على بقية أبنائك. فنعم أيها الأخوة هذه المسائل عظيمة جدا. ولذلك انظروا هذه قلت الحيلة التي فعلها ابن المبارك حتى يحافظ على ود الجار ولا يظلم أيضا الطفل. حقوق الجار كما قلت لكم كثيرة لكن الوقت لا يسعفني، لأن عندنا مسائل كثيرة. العجيب أن الجار له حقوق في الجاهلية بعضها نتمناها عند بعض المسلمين. سأقرأ لكم هذه الأبيات تنسب لحاتم الطائي. يقول حاتم الطائي ناري ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. والشعر في هذا وجدت كثير عند العرب أنهم لا يمكن أن ينظروا إلى امرأة الجار أبدا حتى في الجاهلية، يعني إذا خرجت امرأة الجار لا ينظرون إليها. وقارن هذا في واقع بلاد المسلمين وما يلقاه بعض الجيران أو بعض الأخوات من الأذى، كيف يبدأ الناس ينظرون إليها حتى من الجيران. أو أبناء الجيران، حتى إنني أعرف أن من فارق البيت وفارق الحارة لأن بعض الجيران أولاد الجيران بعبارة أدق يطلون عليه من نوافذهم يتتبعون عورات بيته وزوج أبنائه وبناته، بينما في الجاهلية لا يمكن، من أكبر العيوب لديهم أن ينظر الرجل إلى بيت جاره، ولذلك يقول ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، ما يمكن أنظر إليه. هذا أدب رفيع الحقيقة في حق الجار نتمناه في عند كثير من المسلمين أيها الأخوة. أيضا الوقوف عند الجار، الأجار قد تكون له أزمات، لا يليق بالجار كأن تكون لديه أزمة خاصة أو عامة ولا يجد موقفك، مرض أو حاجة وأنت جاره، إلا إذا لم يعلم الإنسان. كنت يوما من الأيام عند جار لنا توفي بعد ذلك رحمه الله، فقال لي إنني دخلت المستشفى شهرا كاملا ولم يزرني من الجيران أحد، إنما زارني رجل من نجران فقط. فلما التقينا مع الجماعة بمناسبة ذكرت لهم هذه القصة، احتجوا بحجة لها وجه، قالوا إن جارنا هذا كثير السفر ولديه أغنام وإبل في البادية، فلا ندري هل هو مريض أو قد سافر، مع أن الرجل مصلي وفي الروضة. يجب أن تعالج مثل هذه المسائل، من أصعب الأمور على الجار أن يدخل المستشفى أياما وليس شهرا ولا يجد جيرانه معه، من أصعب الأمور أن يحتاج الجار وجيرانه يعلمون ولا يقفون معه. كل هذه أيها الأخوة تدل على أهمية هذا الموضوع. وأخيرا أقول بالنسبة للجار حقوقه كثيرة والأحاديث عظيمة جدا، وجدت كلمات استغربتها، يقول إن من أزهد الناس بجيرانه هو الجار، وهذا فيه نظر، قلت لعل حالات خاصة. ولذلك فأختم ما يتعلق بالجوار فأقول من الحسن أن تبقى بين الجيران ما يسمى بروابط مثل الدوريات، وأيضا أن يتعاهد الجار في أمر دينه، وهذا من أعظم الأمور، حتى إنه ورد أثر ولا أعلم عن صحته إن الجار يتعلق برقبة جاره يوم القيامة فيقول هذا خانا، يقول والله ما خنته في أهل ولا مال، لكن يقول رآني لم يأمر معروف ولم ينهى عن منكر. كم من الناس الآن عندهم من الجيران من لا يصلي ولا يأمره ولا ينهاه، وهذه مسألة عظيمة تساهل فيها الناس الآن خاصة مع التساهل في الصلاة. الأمر المعروف إذا وجدت ملاحظة على إبنائه، وهذه مسألة دقيقة أيها الأخوة ومسألة حساسة، أنصحوا بالحكمة في التعامل معها. إذا وجدت على أبناء جيرانك ملحظا فلا بد أن تتعامل مع هذا الموضوع بحكمة، فقد يحدث مشكلة مع الجار أو مع أبنائه، وأسلوب الحكمة هو الذي بإذن الله يؤدي إلى تلافي هذا الأمر. لا يعني السكوت ولا يعني أن تغش جارك، خاصة إذا كان غائبا أو مسافرا ولا تخبره بما حدث من أولاده، لكن قد تجد طريقة لا تحدث إشكالا وفرقة، فقد يتكتل الأولاد ضدك أو الأبناء مع أمهم ضد الجار وتحدث فرقة، فلا بد من الحكمة في التعامل مع هذا الأمر. المسألة الثانية قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا أيضا من إكرام الضيف، وقد وردت أحاديث كثيرة جدا في إكرام الضيف بمجموعها قد تبلغ حد التواتر في الصحيحين وغيرهما، ولعلي ألخص ما يتعلق بحقوق الضيف بمسائل. الأولى أن الأحاديث التي وردت أنه يجب إكرام الضيف في اليوم الأول ويسمن في يومين ويكره فيما عداهما، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن قال وجائزته يوم وليلة، إذا جاءك ضيف فيجب شرعا على القول الراجح إكرامه، واليومان الآخران إلى الثلاثة صدقة، أما ما عدا ذلك فإن أردت فهو تبرع. اليوم الحقيقة إكرام الضيف فسهل فيه الناس، ليس الضيف أيها الأخوة هو قريبك إذا جاء من خارج المدينة أو غيرها، هذا معروف، الضيف هو الذي لا تعرفه. صحيح العلماء فرقوا بين المدن والقرى والأرياف والبوادي، قالوا القرى والبوادي ليس فيها مكان للنزل فيلزم فيها الإكرام، أما بالنسبة للمدن لكثرة من يرد إليها ولوجود أماكن أخرى فقالوا إنه مستحب وليس بلازم، وهذا جمعا بين الأحاديث، لأن العلماء اختلفوا هل يجب إكرام الضيف أو على الندب، وأرجح الأقوال هو هذا، إذا كانت المدينة أو القرية أو البادية ليس فيها مكان للنزل فيستحب وتحمل الأحاديث على الاستحباب، أما كما يحدث الآن في المدن الكبرى ومع وجود الفنادق وغيرها قال فيبنى على الاستحباب. أما عفوا المسألة الأولى إذا لم توجد نزل فيجب ليلة يوم وليلة ويومان صدقة كما ورد في الحديث، فهذا ما يتعلق به. حتى ورد حديث أننا ننزل على القوم فيقروننا فلا يقروننا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ حقهم منهم لأنه حق للمسلم. أقول الأحاديث كثيرة جدا، المشكلة أن بعض الناس لا يكرم إلا من يعرف. جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوما لقوم فطلب أن ينزل عندهم وهم لا يعرفونه فاعتذروا، فتنحى جانبا ونزل رضي الله تعالى عنه وأنزل معه طعامه، أنزل طعامه فقال لهم تفضلوا معي، فرفضوا، فعرفه رجل من القوم فقال أنت أبو هريرة؟ تفضل معنا. قال بئس القوم أنتم، لا تكرمون إلا من تعرفون، بئس القوم أنتم لا تكرمون إلا من تعرفون، فرفض أن يذهب إليهم. ولذلك إكرام الضيف له معاني وله دلالات، حتى سمعت حكمة أعجبتني وتطبيقها جميل جدا، يقولون من جاءك إما أن تكرمه لذاته لكرامته، وإما أن تكرمه بكرامة غيره لأنه قد يكون مرسلا من شخص له مكانة وله هيئة، فهذا تكرمه لا لذاته وإنما تكرمه لإكرام غيره الذي أرسله، والرسل يكرمون. قالوا والنوع الثالث أن تكرمه اتقاء شره، فبعض الناس إذا لم تكرمه قد يسيء إليك وقد يتكلم في عرضك. فلذلك أقول هذه مسائل سريعة في إكرام الضيف وأمر على بعضها. خرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضياف ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يؤثمه. ومن أغرب القصص التي سمعتها القصة التالية، كنت أقرأ في كتاب البخلاء للجاحظ فقرأت فيه غرائب القصص، وكنت أتصور أن هذه القصص فيها شيء من الغرابة أو الخيال، وكان ينسب لبعض البلاد ينسبون بالبخل في خراسان لن أسمى اللي هي الآن فارس إيران، واشتهروا يقول بالبخل، وأكثر عنهم الجاحظ الروايات، حتى يقول إن رجلا كان يأتي من هذه المدينة ويمر ببغداد فيمر على رجل فيكرمه ويبقى عنده يوما أو يومين أو أكثر، فكان يقول يا ليتك تأتينا في بلادنا. بعد مرور سنوات وهذا دأبه يأتي إلى بغداد وينزل عند صاحبه، قال صاحبه سأذهب إليه لعلي أسلم عليه، فذهب إليه يقول وبحثت عنه فوجدته في المسجد، فسلمت عليه، فسلم علي ببرودة كأنه لا يعرفني، فاستغربت فقلت له أنا فلان، قال لا أعرفك، ألست أنت فلان؟ قال لا أنا فلان. أنت الذي تأتي إلي؟ قال لا أنت واهم. فيقول صدقت ما قاله الجاحظ. هذا كنت أتوقع فيه مبالغة، حتى حدثني أحد الأخوة في القصة التالية. يقول كنت في الرياض، فجاءني أخ لي، طبعا أنا أقول هذه قصص نادرة وشاذة ولا تعمم، لكن لا بد من ذكرها حتى ننتبه كيف يقع، وإلا فيها من أشد الشواذ ومن أندر النادر والحمد لله. يقول جاءني رجل من دولة من إحدى الدول المجاورة بسبب ظرف مرة في بلدهم، فمكث عندي 4 أشهر في بيتي، ليس 3 أيام، هو وأولاده. يقول والله نأكله مما يقول ليس بيني وبينه قرابة ولا أعرفه قبل ذلك إطلاقا، لكن قيام بحقوق الضيافة والظرف الذي مر به بلدهم، وهم خرجوا بدون مال. يقول بعد 3 أو 4 أشهر انتهت المشكلة فرجعوا، وكان دائما يقول متى تزورنا نكرمك ونرد معروفك. يقول ذهبت إلى هذا البلد لحاجة لي، فقلت ليس من الوفاء أن أمر هذا البلد ولا أزور صاحبي. يحدثني بنفسه، وهو رجل ثقة ورجل صالح الذي يحدثني، ويكفي من صلاحه أنه ضيف شخصا في بيتي 3 أو 4 أشهر، هذا أمر ليس بالأمر السهل ولا نستطيعه. يقول فذهبت إليه فطرقت الباب فخرج، فسلم علي ببرودة ومعه ابنه أحد الأطفال، قال تنتظر قليلا الطفل يريد حاجة من البقالة وسآتي. يقول أنا واقف في الباب. فذهب إلى البقالة ورجع، ثم أدخل وجاء بالقهوة. يقول فجاءت زوجته لأن سكن معنا في البيت، وسلمت وقالت الغداء جاهز. قال لها يبدو أن فلان مستعجل، ما في داعي تجيبين الغداء. يقول قلت له صحيح عندي شغل، فخرجت بدون غداء. حقيقة لولا أن صاحبه هو الذي يكلمني بها لقلت هذه من الحال. فيوجد نوع من الناس، لكن الحمد لله أن حالة شاذة ونادرة ومستقبحة، لكنها قد يكون ما هو أقل منها، فلا نتساهل في هذا الموضوع. لكن في المقابل وردت آثار أن الإنسان لا يضايق الآخر إذا كان يعرف أن ظروفه لا تسمح، أو أنه ظروفه المالية لا يقدر عليها، فقد ورد في ذلك آثار أن لا يحمله ما لا يطيق، حتى نعتدل في هذه المسألة في موضوع إكرام الضيف. هنا مسألة أيها الأخوة، وهي ما هو الضابط في الضيافة؟ أختم بها فيما يتعلق بالضيف. ما هو الضابط؟ الناس بين إسراف وتقتير. الصحيح أن الكرم هو كرم النفس، وأن تكرم ضيفك بما عندك، لا بخس ولا شطر. لكن يختلف الناس والضيوف في هذا الأمر. لو أن الإنسان أموره المادية جيدة وتكلف لبعض الأشخاص، ذبح عددا من رؤوس الغنم أو ذبح بعيرا، هل يعتبر مسرفا؟ ولو أن رجلا ذبح دجاجة، هل يعتبر بخيلا؟ ليس هكذا، تختلف الأعراف وتختلف العادات، وأيضا تختلف القدرات، قدرات الناس. إبراهيم عليه السلام جاءه قوم، قال المفسرون 3 أو 5 لا يعرفهم غرباء، فقدم لهم عجلا حنيذا، فهو عجل سمين من ناحية الشكل، يعني أطيب أنواع العجول، وحنيذ أطيب أنواع الطبخ، فاجتمع فيه حسن العجل، ليس من الرديء كما يقال، واجتمع فيه جودة في الطبخ. وهكذا نص القرآن بعجل سمين، وآية أخرى في الذاريات وهود بعجل حنيذ، قيل 3 وقيل 5. والعجل أيها الأخوة مقارن للجمل أو للبعير في أماكن في في في أحكام كثيرة. فمثلا حتى هنا داخل المملكة في مناطق العجل مقدم عندهم على الجمل. لو أردت أن تكرم أحدا منهم لا تكرمه بجمل إنما أكرمه بعجل. وأيضا كما أن الجمل عن 7 في الأضحية والهدي فكذلك العجل يعني إذا كان بالغا عن 7. ففي مقارنة. إذا ما دام إبراهيم عليه السلام قدم عجلا سمينا حنيذا وأثنى الله عليه في القرآن فإذا أكرم أحدا من الناس بأكثر من رأس من الغنم أو بجمل أو كما نقول بلغة الحاشية فلا يقال إنه مسرف بإطلاق. انظر الأمر خاصة إذا كان قادرا والضيف يستحق ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم من الأيام وهو جائع فلقي أبو بكر لقي أبا بكر رضي الله عنه وهو جائع ثم لقي عمر وهو جائع فذهب إلى أحد الصحابة ودخل عليه فوجد امرأته ثم جاء الصحابي وجاء لهم بعذق نخل عذق جميل من الرطب أو من البلح. ما اكتفى بهذا أخذ ذهب إلى الغنم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم معه المدية معه ماذا السكين. ما قال له لا تذبح لنا وهم 3 قال إياك والحلوب إياك والحلوب الحلوب حتى تبقى يشرب منها وأيضا تلب. فلم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وذبح له وقال ليس هناك من هو أكرم أضيافا مني. صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر الشاهد أنهم 3 وذبح لهم رأس من الغنم. فما يأتي من يقول هذا إسراف لأنه لا يمكن أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيه رأس كامل من الغنم لكن نوع من الإكرام فلم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أن لا يبقى منه شيء. إذا أكرمت ضيوفك اليوم دون إسراف أن لا يبقى شيء. أخطر شيء أن يبقى الطعام أو يرمى الطعام. نعم هناك مفاخرات. يحدثني أحد الأشخاص جار لنا يقول إنني ذهبت إلى دعوة مناسبة في البادية فذبحوا 120 أو 130 رأس من الغنم. قلت هل الضيوف؟ قال لا الضيوف كلهم قد لا يصلون هذا العدد. عندما يأتي ويوضع حاشي كما يقال على الصحن ودار ما عليه من الغنم هذا واضح من الإسراف فيه. إذن المقياس هنا في الإسراف والتقدير أيها الأخوة له عدة مقاييس. فلا نتهم الإنسان بالإسراف وهو كريم ولا نقول نصف الإنسان بالكرم وهو مسرف. وقد يقدم الإنسان دجاجة وتعتبر من أفضل أنواع الطعام. يذكر أحد المشايخ القصة الثانية من أشهر الكرماء أحد كبار علمائنا توفي رحمه الله وأنا أشهد بذلك أنه من أكرم من عرفت وعاصرت في حياتي. يقول كان يلتقي عنده المشايخ فأول يوم اجتمعوا عنده ذبح لهم. يقول الأيام الأخرى كل شهر يلتقون مرة يأتي بما تيسر. يقول أذكر يوم من الأيام كنا على مائدته رحمه الله والحضور لا يقلون عن 30 شخصا من العلماء وطلاب العلم من أنحاء المملكة. فيقول قال لي صاحبي بجواري دعنا نقدر ما وضع الشيخ للعشاء. يقول فقدرناه فإذا هو لا يزيد عن 150 ريال. يقول والله من أفضل الطعام الذي أكل. لكن هذا الشيخ اشتهر بكرمه بكرم أخلاقه بكرم طلاقة وجهه بإناس ضيوفه بالبحث عنهم. الكرم ليس مجرد ما يوضع فقط. ولذلك أختم ما يتعلق بالكرم بهذه اللفتة لفتة مهمة جدا وثبتت لدي بعد الاستقراء. ليس الاعتبار في الكرم ما تضعه أو يضعه الإنسان على المائدة إنما هو رضاه وطيبة نفسه وانشراح نفسه. وقد ثبت لدي بعد أحوال كثيرة أن الإنسان إذا كانت طيبة نفسه بما يقدم فإنه يكون هنيئا مريئا على الضيوف حتى هم لا يعرفون نفسه، والعكس من ذلك. إذا كانت نفسه فيها ثقل كأنه يقول بلين بهؤلاء الضيوف، الله يعين، خائف من السمعة، ليس من يؤمن بالله واليوم الآخر، فسبحان الله قد يكون نكدا على من أكله وهم لا يعلمون. ولذلك تذكرت قوله تعالى في سورة النساء: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه، ما يكفي طبن باللسان، نفسا فكلوه هنيئا مريئا، معناه إذا لم يكن عن طيبة نفس فلن يكون هنيئا مريئا. وهذا في الحقيقة ثابت، فلتكن نفوسنا طيبة. ولذلك أعجبني أحد الأخوة يقول: إذا كانت لدي ظروف صعبة وجاءني ضيف، يقول والله أعتذر منه ولا أدخله، لماذا؟ قال: أخشى أن أدخله ونفسي ليست مرتاحة، فيكون وبالا وأنا لا أحب أن يدخلني أحد في بيتي وهو ليس مرتاح، فأفضل لي أن أعتذر من أن أدخله وأنا غير مرتاح. هذا معنى جميل جدا. وأخيرا نأتي لما في الحديث: فليقل خيرا أو ليسكت، وقد ورد أيضا أو ليصمت. وخلاصة هذا الأمر أيها الأخوة بالدقائق الباقية اليوم، نحتاج إلى معنى هذا الحديث، فقد كثر القائلون بالشر والعياذ بالله، وخاصة عبر وسائل الإعلام، وما تعيشه بلادنا الآن يؤكد هذه الحقيقة، كقيادة المرأة للسيارة أو غيرها ممن يكتبون في الشر، ومن يدعون إلى الاختلاط، ومن يدعون إلى المحرمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقف العلماء عدة وقفات. الوقفة الأولى يقولون: هل السكوت دائما أفضل من الكلام؟ لا، الصحيح قال العلماء حتى في هذا الحديث دليل على أن الكلام أفضل من السكوت إذا كان في خير، لأنه قال فليقل خيرا، كأنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، ثم قال أو ليسكت، يعني إذا لم تقل خيرا فاسكت. فكأن الحديث من جزئين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، طيب إذا ما قال إنسان خير فليسكت. قال العلماء حتى يدخل فيها المباح، إذا لم يكن خير فالسكوت خير. المسألة الثانية في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل يشمل المباح أو لا؟ اختلف العلماء على قولين. بعضهم قال كل لفظ يلفظه الإنسان محسوب عليه، سواء كان واجبا يعني محسوب له أو عليه، أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وبعضهم قال لا، هذه الآية مخصوصة بما كان فيه جزاء خير أو شر، أما المباح فلا يسجل عليه، والله أعلم. أيضا من هذه الوقفات، وقد ورد أيضا في لفظ أو ليصمت، من الدليل على ما ذكرته أيضا قول الخير، يقول سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر أمر، الأمر لفظ، بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن يفعل ذلك كما بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الأصل في الإنسان أن يتكلم بالخير، والساكت عن الخير شيطان أخرس. هل الصمت محمود على كل حال؟ يعني بمعنى قالوا: هل يعتبر الصمت الطويل قربة؟ وردت آثار عن الصحابة بعضها مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أن الصمت لذاته لا يعد قربة، فإن الإنسان لابد أن يتكلم بالخير، ولكن إن لم يتكلم بالخير فلا يتكلم بالشر. أما يعني بمعنى لو كنا في مجلس حدثنا إنسان وسكت، قال الآخرين هذا الرجل ساكت متعبد الله جل وعلا أن نصمت ثلاثة أيام، هل يعتبر قربة؟ قالوا لا يعتبر قربة، هذا بدعة وقد ورد النهي عن ذلك. أما قصة زكريا فهي آية عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه آية من الآيات التي جعلها الله جل وعلا له وعلامة له، فلا يؤخذ بها أو يستدل بها. إذن تعمد الصمت قربة، أن يقول إنسان سأصمت من الفجر إلى المغرب قربة إلى الله غير صحيح. سأصمت وأنا مثلا مسافر غير صحيح. الصحيح الأصل هو النطق بالخير، فإن لم ينطق بالخير فلا ينطق بالشر. أيضا من اللفتات الجميلة التي ذكرها العلماء، يقولون اللسان واحد والأذنان سنتين، اللسان وراءه الأسنان وراءه الشفتان، بينما الأذنان مفتوحتان، فكأنك الأصل أن لا تنطق، أن يحبس، أن يكون اللسان محبوس، كما كان يمتلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، فلا يفتح فمه ولا أسنانه إلا لحاجة، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتكلم إلا إذا فتح فمه وأسنانه، فكأن دونه أسوار. المفروض حتى قال ورد: ما أحوج من طول حبس من لسان، بينما الأذنان مفتوحة، اسمع الذي يتحدث معك، طبعا إلى الحق إلى الخير ليس إلى المحرم. وهذه اللفتة لا شك أنها جميلة. والعجيب يقول الإمام الغزالي: اللسان صغير جرمه عظيم جرمه. اللسان صغير جرمه، يعني الجرم هو جسد، عظيم جرمه أي ذنبه، وهذا من الجناس البعديع. طبعا نقول أيضا كما قال هو: وعظيم أيضا إحسانه إذا أحسن. وقد وردت أحاديث كثيرة وضوابط في الدقائق الباقية. قال العلماء ممن ذكر ذلك الماوردي، يقول: من شروط الكلام أربعة: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، أن يأتي به في موضعه، أن يقتصر منه على قدر الحاجة، أن يختار اللفظ المناسب. أربعة شروط للكلام، وهذا معنى الحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة كما قال ابن القيم هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وتطبيق ذلك على الكلام مهم جدا. أما آداب الكلام فهي كثيرة جدا. قالوا: ألا يتجاوز في المدح، وألا يسرف في الذم، ألا تبعث الرغبة والرهبة في وعد أو وعيد، إذا قال ألا يقول إلا حقا، أن يراعي مخارج الكلام، إلى غير ذلك من الآثار آداب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وقد ورد أيضا: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وقد تساهل الناس في هذا الأمر. ولذلك أيها الأخوة، يقول الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقد ورد عن الخولاني: رب كلمة خير من إعطاء مال، لا خير عندك تهديها، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. هذا ما يجب أيها الأخوة فيما يتعلق بالكلام. ولذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. اليوم نحتاج إلى موضوع الكلام، اليوم بالكلام ندافع عن الحق ونقمع أهل الباطل. واليوم كما ترون في وسائل الإعلام وما يحدث الآن من بلاء في القنوات الفضائية من كلام باطل لا يرد عليه إلا بالحق، فلا بد أن كل واحد منا أن يقول الحق الذي يعتقده ويدين الله به. أقول أيها الأخوة، هذا الحديث هو حديث أبي هريرة: من كان يؤمن الله واليوم الآخر، حديث الشرح الخزاعي: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره ووائقه، هي من مكارم الأخلاق. ولذلك فإن باب الدعوة أيها الأخوة عظيم جدا، الدعوة إلى الإسلام. وهي هذه الأحاديث ليست إلا إشارة لما يجب أن يتحلى به المسلم من مكارم الأخلاق، من الكرم والإحسان إلى الجار، وفي الوقت نفسه أن يقول خيرا أو ليصمت. وهناك من عاش في الغرب بسبب الدراسة أو عمل، فرآه الغربيون، رأوا أخلاقه، أما جار فوجدوه يحسن إليهم، أو وجدوا كيف يكرم هذا الجار بعض ضيوفه، بينما عند الغرب لا يعرفون هذا غالبا، حتى يدخل الأب وابنه في مطعم واحد وكل منهما يقدم فاتورته، بينما تجد هذا الإكرام. أيضا تجد أنهم يلاحظون أنه لا ينطق إلا خير، فيكون سببا في إسلام هؤلاء، حتى وإن لم ينطق هذا المسلم أو يدعوهم مرة واحدة. فالأخلاق أيها الأخوة التي تشير إليها هذه الأحاديث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخلاق أثقل شيء في الميزان، حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. ولذلك أثنى الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. ومن هنا فإنني أوجه حديثي لكل واحد من الأخوة، أول ما يبدأ ببيته بأن تكون أخلاقه في البيت أخلاقا عالية، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه. لأنه كثر عندي وتواترت عندي القصص، وآخرها أمس واليوم، أن هناك بالذات بعض الأبناء هداهم الله تكون أخلاقه مع زملائه عجيبة جدا، بينما أخلاقه مع أمه أو أبيه أو إخوانه سيئة جدا. تجده عندما يتصل به زملائه يرى أهله البشاشة وسم وسرعة الاستجابة، بينما إذا طلبته والدته أو والده، كما بالأمس جاءني من إحدى الأمهات واليوم جاءني من أحد الآباء، كيف يتأثر ويتضجر. وهذا مع كل أسف الآن انتشر عند بعض الشباب، ولكن لم يسلم منه حتى بعض الكبار. تقول لإحدى الأخوات عن زوجها، وكان مشهورا عند الناس الذين يعرفونه بحسن الخلق، تقول وأرسلت لي رسالة تقول فيها إن زوجي هذا الذي عرف عند زملائه في العمل وأصحابي بحسن الخلق والدماثة، إذا دخل البيت خلع، أقول لكم عباراته، خلع حذاءه وخلع مشلحه وعلقه عند الباب، وخلع أخلاقه وعلقها عند الباب، ثم دخل علينا، فإذا أراد أن يخرج لبس أخلاقه المستعارة ومشلحه أو ثوبه وحذاءه ثم خرج. وبعد فترة تأكدت من صحة فعلا هذا الأمر. مرة أخرى قلنا نعم، قد تكون حالات شاذة خاصة في الكبار ومن يعرفون بالصلاح، ولكنها حالات كثيرة في الشباب، حتى بعض الأخوات تعرف عند زميلاتها وصواحباتها بحسن الخلق، لكن مع كل أسف مع زوجها أو مع أبنائها قد تكون شديدة الخلق، سيئة الخلق. وهذا تناقض بالحقيقة، الذي لا تكون أخلاقه حسنة مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، مع أبيه وأمه، قطعا لن تكون أخلاقه الأخرى لها قيمة، وسينفضح يوما ما. فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة، أن نحسن أخلاقنا مع أنفسنا أولا. حتى وجدت من اللطائف، وأنا اليوم محضر لدرسكم، أن من أقرب الجيران لك هم الملائكة الذين عن يمينك وشمالك، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ووجدت تأكيدا لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه ابن آدم، وهذا حديث فأن تراعي وجود هؤلاء الذين معك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وهم يرونك ويحسون لك فأدبا معهم، أن تراعي هذا الأمر. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرانا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه شيء. معك ملائكة، ملائكة الرحمن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فإكراما لملائكة الرحمن أن تراعي هذا الأمر وأن تستحي منهم، هذه من الأخلاق العظيمة، فهم ضيوف وجيران. نسأل الله لنا ولكم حسن الخلق وأن نتخلق بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد حديث من أصحى الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد، أصحى الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك الذي أثنى الله جل وعلا عليه بكرم خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الخلق هو السخاء، أن يكون الإنسان فيها أخلاقه في معاملاته. كذلك أقفوا مع ما يرد من أسئلتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول لي جار لا يشهد الصلاة مع الجماعة، فهل يكفي أن أضع على بابه أو باب سيارته مطويات أو رسائل أو أشرطة تبين الحكم وجوب صلاة الجماعة وفضلها وأهميتها، وهل تبرأ الذمة بذلك؟ حقيقة هناك وسائل تختلف يا أخوان، تختلف من جار إلى جار ومن بلد إلى بلد. ومن الضابط أن جارك يجب أن تنصحه بأي طريقة ملائمة، أحد مباشرة وأحد برسالة وأحد برسالة جوال وأحد توصيله وأحد تضع له كتاب. المهم أن تقول بواجب النصيحة، أن لا تسكت. فإذا بذلت ذلك مرارا أتى. أنا أذكر مجموعة من الجيران كانوا جيران لنا في الروضة، لديهم طريقة جميلة جدا. يقولون إذا رأينا بعض الجيران متساهل في الصلاة، يقول ماذا نفعل؟ يقول نذهب ونطرق عليه الباب. فطبيعي أن يقول له، نقول نحن جيران، يقول تفضلوا. يقول والله شفناك فقدناك في الصلاة، خشينا أنك مريض وجئنا نسلم عليك. لا والله الحمد لله طيب. يقول نخرج. يقول بعد أسبوع نفعل هذا. يقول بعض واحد رجل إما يصلي ولا يرحل. يقول والله أبدا جيراننا إما يبدأ يصلي وإلا يرحل الحارة. يقول نستمر أسبوعيا. يقول والله فقدناك خشينا أنك مريض. أبد والله ما بي إلا العافية، بس ما شفناك في المسجد. ما يقولوا ليش ما تصلي ولا يكلمونا في شيء. فيقول أحد رجل إما أن يبدأ يصلي خلاص يحضر ولا يرحل. فإذا في أساليب كثيرة، يختلف الناس، ليس كلهم على طريقة واحدة. المهم أن تبرئ ذمتك. وقلت لكم قبل قليل أن وجود دوريات عند الجيران يتشاورون في هذه المسائل جميلة جدا، ويتعاونون ويتعاضدون، والله أعلم. يسأل عن قيادة المرأة للسيارة، يقول نسمع ونرى، فما الواجب تجاه هذا الأمر؟ سبحان الله، كنت أمس أهدى لي أحد المشايخ مقطع من المقاطع جميل جدا، صوت دقيقة ونصف، لشيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، عن قيادة المرأة للسيارة، وبين خطورة ذلك وفصل فيه، مع أنه دقيقة ونصف. وقال البعض يحتج بركوب السيارة أو عفوا ركاب الدابة، قالوا هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. يقول نحن ما منعنا المرأة أنها تركب السيارة، شوف فقه الشيخ، قلنا منعناها تركب السيارة، منعناها تقود السيارة. ففي فرق بين قيادة السيارة وقيادة الدابة. وقيادة السيارة ليست محرمة لذاتها لو أنها في مزرعة أو بعيد، لكن أمام الناس لما يترتب عليها من مفاسد. ولذلك الآن هذه القضية بدأت تنتشر، مع أن في فتوى صريحة باللجنة برئاسة شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، أصدروها عام 1411 عندما قادت النساء السيارة كما تعلمون، فتوى صريحة هي المعمول بها الآن، وهي المعتمدة وهي المقررة في نظام الدولة. ويكفي نظام المرور لا يسمح بقيادة المرأة للسيارة، ولا يأتي شيء، لم يأتي شيء ننسخه إطلاقا، فهو حكم شرعي. القضية يا أحبة الكرام لي وقفات مع هذا الموضوع لأنه الآن موضوع ساخن كما يقال. النقطة الأولى، الذين يثيرون هذا الموضوع ليست القضية قيادة مرأة للسيارة، الدول التي قريبة منا مسموح فيها بقيادة المرأة للسيارة لم تحل مشكلة السائقين، بل كما قال أحد الأخوة من الطرائف في تلك الدول بدأ يأتون بسائقات يسقن للرجال، يأتون بسائقات من خارج بلادهم تقود للرجال، وتجد المرأة وهي مسموح لها القيادة من باب المفاخرة أو المباهاة تأتي بسائق. أثنين، إذا لهم أهداف بعيدة. أثنين يا أخوان، لاحظوا الله أعطانا عقول نفكر، تأمل قليلا، من هم أكثر، ما أقول كل، من هم أكثر من يدعو لقيادة المرأة السيارة؟ هل هم الأخيار ولا الأشرار؟ الأكثر، أنا ما أقول كل. طيب والعكس، أكثر من يمنع قيادة المرأة حتى من العامة، حتى من العامة، هل من الأخيار أو من الأشرار الذي لا يراه؟ من الأخيار. هذا يكفي بحد ذاته يا أخوان استنباط. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، لهم أهداف بعيدة. ثالثا، لا حسب الحظر، متى أثيرت قيادة المرأة للسيارة عندنا؟ أشد أزمة أيام أزمة الخليج اللي كانت الدولة في مشكلة كبرى في قضية كما تعلمون الكويت والعراق، والبلد منصرف لحل مشكلة من أصعب ما واجهها، فإذا هم يثيرون قيادة المرأة للسيارة. الآن المملكة تحاط بالأعداء، وما تعلمون وما يجري الآن، وخاصة من الرافضة من إيران، وتهديدات يأتون مرة أخرى ويثيرونها الآن. ليش ما يثيرون قيادة المرأة للسيارة إلا في الأزمات؟ هذا يعطيك سؤال كبير جدا. رابعا أو خامسا، أغلب الذين يكتبون، أقول أغلب الذين يكتبون في هذا إما من الرافضة أو من العلبانية، وبيننا وبينكم ما يكتب في الصحف، قد يوجد بعض الأشخاص فيهم خير، قد يكون إنسان بسطاء، قد يكون طالب علم أخطأ، لكن قلة حتى أكون عباراتي دقيقة، لكن الأكثر ويستميتون في ذلك أما من الليبراليين العلمانيين أو من الرافضة. العجيب أنهم حولوا قيادة المرأة لما فشلت ما يسمى بثورة حنين، أرادوا يقومون ثورة أخرى، مظاهرات أخرى باسم قيادة المرأة للسيارة. والعجيب أن الذين تصدوا لهذا في ثورة حنين أو مظاهرات حنين أو ما يريدونه الآن الذي وراءها الرافضة، والعجيب أنه سواء في جمعة حنين كما يقولون، والحمد لله أنهم عادوا بخف حنين، أو في الجمعة القادمة التي يقصدونها يقومون في قيادة السيارة، تناسب مناسبات من مناسبات الرافضة. عجيب. اليوم الذي حددوه القادم لقيادة المرأة للسيارة يوافق مناسبة دينية عند الرافضة لزينب بنت الحسين أو بنت علي رضي الله تعالى، فهم ربطوها بمناسبات معينة. والعجيب أن الليبراليين والمنافقين والعلمانيين أتباع يركضون خلف الرافضة. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب، نعم اقرأوها في سورة الحشر، علاقة لإخوانهم، منافقوا عند وقت النبي صلى الله عليه وسلم علاقتهم باليهود، هؤلاء زادوا عن منافق الأمس، لهم علاقة باليهود والنصارى والرافضة، علاقة الليبراليين ضد بلدهم، ضد أمن بلدهم، ضد دين بلدهم، ضد عقيدتهم. إذا القضية يا أخوان ليست قضية قيادة كما تبسط. إذا كانوا يقصدون حلال وحرام، هل تصورون الرافضة يبحثون عن حلال أو حرام؟ هل تصورون الليبراليين يبحثون عن حلال أو حرام؟ أبعد ما يفكرون فيه أيها الأخوة. وإذا كانت القضية حلال وحرام فتناقش ليس في الصحف كما يحدث الآن، وتورط فيها بعض طلاب العلم، إنما تناقش في الجامعة العلمية عند العلماء في هيئة كبار العلماء وغيرها، هم الذين يناقشون هل قيادة المرأة حلال أو حرام، لأنه يراعى فيها مصالح ومفاسد. كونه توجد حالات نادرة قد تقنع البعض، لكن يقول العلماء تدفع المفاسد الكبرى بالمفاسد الصغرى. يعني بمعنى قد يكون فعلا هناك حاجة لبعض النساء فردية، لكن ما توازى وهي مصلحة بالمفاسد الكبرى لقيادة المرأة للسيارة. جاءني التلفزيون الأمريكي قبل سنوات وأجرى معي مقابلة طويلة أختصر لكم ما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة. قالوا لي لماذا المرأة لا تقود عندكم السيارة؟ ونشرت المقابلة في أمريكا وتهجم علي بعض الصحفيين في صحفنا على جوابي، سأذكر لكم جوابي. قلت له باختصار القضية عندنا ليست قضية هل المرأة تقود السيارة أو لا تقود السيارة، لأن المرأة لو قادت سيارتها في مزرعتها أو في البر ما عندها أحد لن نقول لا أحد إن هذا حرام إذا لم يترتب على ذلك مصلحة. قال إذن، قلت أنا سأقول لك. قال نعم. قلت الرئيس الأمريكي كان وقتها الرئيس بوش أخذه الله، قلت له هل الرئيس الأمريكي عندما كان فردا يقود السيارة؟ قال نعم. قلت عندما أصبح حاكم ولاية قبل سنة هل يقود السيارة؟ قال أحيانا لكن عنده سائق. قلت عندما أصبح رئيسا لأمريكا هل يقود السيارة؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال لا يقود السيارة تكريما له لأن أصبح رئيس أمريكا وحماية له. قلت خلاص، نحن نقود لزوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا تكريما لهن وحماية لهم. فسكت. نعم، أجد شرفا أن أقود بزوجتي أو بابنتي والله تكريم لها. أليست الآن بعض النساء تفاخر أن عندها سائق؟ فعلا تفاخر أن عندها سائق. ما رأيك إذا كان بعض اللي يقود السيارة أبوها أو زوجها أو أخوها أو ابنها؟ أكثر مفاخرة، فهو تكريم لها وحماية لها. المرأة لو قادت سيارة وحدها ماذا يترتب على ذلك من مفاسد؟ وهذا أمر ظاهر. إذن القضية أيها الأخوة لا نأخذها ببساطة أنه قضية حلال أو حرام، أو نغتر ببعض الفتاوى لبعض طلاب العلم هداهم الله الذين لم ينظروا للأبعاد، كما رد الشيخ محمد بن عثيمين قال القضية مقارنة قياس مع الفارق في ركوب الدابة أو غيرها، وهذا خطأ. فالمسألة إذن ترجع إلى علمائنا، أما ما يقول هذا فلا يستغرب فهم يريدون فتنة، نسأل الله أن يقينا شرها. تسأل عن كلمة توجيهية حول الإجازة الصيفية بشكل عام وعن رمضان بشكل خاص. أما ما يتعلق بالامتحانات والإجازة فهي أيها الأخوة أولا فرصة للآباء مع أبنائهم أن يولوهم العناية والعطف والتعليم، ويذكرهم بالله إذا كان هذا الاهتمام بامتحان الدنيا الذي فيه فرص لو ما نجح الإنسان فما بالك بامتحان الآخرة. فهو ميدان الامتحانات ميدان تربوي عظيم جدا لمن أحسنه. تعرفون مثلا يكثر في الامتحانات الغش، فجلست أتأمل في الغش وجدت بعض الذين يغشون عندهم ذكاء عجيب، الذكاء والله عجيب في الغش، كيف يخفي الورقة. أذكر أننا ونحن في الكلية وجدنا طالب استطاع أن يأتي بمسجل صغير سجل فيه المادة بالكامل ووضعها في السماعة ولا يعلم عنه أحد، جلس طول الامتحان آخر مادة في آخر فصل في آخر سنة اكتشف فألغي دراسته كلها. سبحان الله. فقلت طيب لو أن هؤلاء هذا الذكاء للإخفاء استخدموه في حفظ المادة وفي فهم المادة وفي دراسة المادة لتقدموا على زملائهم بدل أن يفكر ويخطط كيف يغش وكيف يسرق من زميله المادة أو غير ذلك. لو استخدم هذا التفكير في حفظ المادة وفهم المادة لكفى. إذن الامتحان فرصة للتربية والعودة إلى الله جل وعلا وتنظيم الوقت وتحذير، وله أصحاب الهمم العالية أن نشحذ من أبنائنا ونشجعهم ونكافئهم من يتقدم منهم ونعاقب من يتأخر بدون سبب. هذا الحديث يطول الحقيقة. نسأل الله أن يوفق أبنائنا وأبنائكم لكل خير وأبناء المسلمين. أما العطلة الصيفية فهي طويلة 3 أشهر بما فيها رمضان، يجب أن ترسموا برنامجا يجمع بين الترفيه لأبنائكم وبين العلم. الآن بدأت تعلن عن دورات في الحرم، تصوروا يا أخوان في شهر واحد يحفظ القرآن الكريم، ثبت هذا مرارا دورات في شهر واحد يحفظ كل القرآن. في العطلة يحفظون إلى 1000 إلى 2000 حديث. أنا ما أقول تتحول العطلة لأبنائنا كلها علم، لا، لكن يكون في اعتدال في ترفيه لأبنائنا، الترفيه المباح، فيه طلب العلم، في إلحاقهم بالمراكز الصيفية فهي أمان لهم، فيه التحذير من السهر بدون فائدة. يقول أحد كبار المشايخ المعروفين الآن على مستوى العالم الإسلامي، سمعته في مقابلة معه وهو من كبار المشايخ المعاصرين الآن الموجودين، يقول: كنت في العطلة الصيفية أبيع مع والدي في الدكان، وفي ذلك الوقت سواء في الدكان أو في البيت قرأت 60 كتابا، قرأ 60 كتابا مع أني أبيع مع والدي في الدكان، ما رفض أن أتعامل مع والدي. ولذلك شهرة هذا الرجل وثقافته وعلمه عجيب جدا. نحاول أن نحبب لأبنائنا القراءة، أن نضعهم في برامج مراكز صيفية، جلساء طيبين يحافظون عليهم. أما رمضان نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وتقبله منا، أن نستثمر رمضان أيها الأخوة في العبادة، في تدبر القرآن. رمضان موسم عظيم، لعله يأتي له حديث إن شاء الله مع قربه، ونغير من أحوالنا التي لا يرضاها الله جل وعلا إلى أحوال الحسرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والله أعلم. وأسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم وأعمالنا، وأكرر الشكر لكم وللأخوة القائمين على هذا المسجد، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.